صعيب ماشي بحال تاع النهارات جالس وحيد والعقل راه مات بلا تفكير حياتي فين مشات فقنت الدروب الاحماق والدورة نمع على البنات غير كندور دورة مورا دورة شكون نصح شكون يشوف بطل حقراه انا وليت ما عارفش اش كندير واش غادي فريق الشر ولا فريق الخير من درب لدرب زايد وانا غادي غير طابو بلمشي وهذا الشي عادي نجلس فراس الدرب وحدي نبقى مغرب نجلس فراس الدرب وانا في الدرب من درب لدرب زايد وانا غادي غير طابو بلمشي وهذا الشي عادي نجلس فراس الدرب وحدي نبقى مغرب نجلس فراس الدرب وانا في الدرب على الدرب وبديت كندور قطني الجوع خوف بلا فطور تا واحد ما بغى يحن عليا تا واحد ما بغى يشوف فيا ميكونش اشيري هاك تشفافية عارفني في عقلي صعيب وبلا نية ساعة ونص وانا في نفس البلاصة عندي حساب مع بنادم جاني فاصة بجرية وحدة طاح جبتو فرد مبقيتش خايف من باش عليا غادي رد واش فرد ضربوني بالعنف ولا الناس بالحق تنصف ولا الناس بالحق تنصف ولا الناس بالحق تنصف بجرية وحدة طاح جبتو فرد مبقيتش خايف باش غادي رد واش فرد ضربوني بالعنف ولا الناس غادي تنصف بالحق غادي تنصف مازال العصاب بيناتنا شابكة والناس تفرج ما باغا نفاكة شوية مشيت للدار كان جري براد متابع وكاع ما داري بلي داك النهار غيكون اخر نهار ليه حيت مات بلا ما يشعر بيه ماشي بيدي هكذا حكمة الاقدار حيت حنا بشر عقل في دقيقة طار راه طار راه طار هكذا حكمة الاقدار هكذا حكمة الاقدار هكذا صار اللي بغينا ما يكون صدق هو اللي كاين تفوق على وقت على زمان ولا كاين راه طار راه طار هكذا حكمة الاقدار هكذا حكمة الاقدار وهكذا صار اللي بغينا ما يكون صدق هو اللي كاين تفوق ما كنتش باغي ندير الدنيا تقدر تعطيك بالدار في اي دقيقة تقدر تعصرها في راس الدرب ماشي غير نص دقيقة مزال تاني